مستمعينا، قضايا عديدة ناقشها المجلس الفرعي للإغاثة خلال الاجتماع بالأمس في مبنى المحافظة برئاسة السيد صفوان أبو سعدة محافظ طرطوس. تفاصيل أوفى في تقرير زميلتنا ريم محمد. ناقشت اللجنة الفرعية للإغاثة خلال اجتماعها في مبنى المحافظة برئاسة السيد صفوان أبو سعدة محافظ طرطوس قضايا عديدة تتعلق بعمل الجمعيات الأهلية وضرورة متابعتها والإشراف على عملها، ومنها إجراء دورات تعليمية للوافدين والمجتمعات المضيفة وإقرار بناء وحدات سكنية في معسكر طلائع لأسر الشهداء والجرحى والمجتمع المحلي. كما ناقش الحضور تنفيذ مشاريع ريادة الأعمال بالتعاون مع المنظمات الدولية وتزويد الفلاحين المتضررين بعزاقات وبذار زراعية واستمرار توزيع حقائب مدرسية بالتعاون مع اليونيسف. حول أهم القرارات التي اتخذت تحدث لإذاعتنا الدكتور محمد جريع عضو مكتب تنفيذي. طبعا بالنسبة لاجتماع الغاسة هو من الاجتماعات الدورية وهي الاجتماعات الهامة، حيث يتم في هذا الاجتماع التنسيق ما بين جميع الجمعيات الأهلية وكل الفاعلين في الغاسة، والحقيقة كذلك تأمين الإخوة الوافدين وحاشياتهم. كما تعلمون فهم ضيوف في هذه المحافظة، فمن المواضيع المهمة التي طرحته هو استلام الغرف المقدمة من قبل منظمة الشؤون الدولية في معسكر طلائع لإيواء الإخوة الوافدين الذين ليس لديهم سكن أو في مناطق سكن غير جيدة كمركز نقابة المهندسين الذي هو آيل الصقور. أضف إلى ذلك هناك مشروع من التقديمات التي قدمت عن طريق المنظمة الدولية، وبالتالي من أجل توزيعها والتنسيق ما بين جميع الدول. فهناك تقديم مثلا حوالي 3000 لفة نايل عن طريق الفور من قبل مديرية الزراعة إلى الإخوة الفلاحين المتضررين في محافظة طرطوس. أضف إلى عدة منظمات كالأندلبي، هناك تقديم من عزاقات وحشاشات وغير ذلك وأغنام وماعز، والتي تم توزيعها خلال الأسبوع القادم على طريق المحافظة. هذا وتم مناقشة وضع الوافدين وتسيير أمور بعضهم للعودة لمحافظاتهم التي استقر الوضع فيها وتوزيع السلع الغذائية المستحقين من أفراد المجتمع. هيدي حكاية حب ما بيموت، هيدي حكاية قلوب عطشان، دا نرجع ودا يرجعوا البيوت، لازم تضل العين سهرانة. خلي ايدك بايدي ويا خيي ويا وحيدي، والله ما بتخلى عنك لو أكيد مستمعينا، وقتنا دائما مثل الوقت مع الزاوية الرياضية، واليوم حديثنا رح يكون استمرار لحديثنا بالأسبوع الماضي عن التسجيل وتقديم الطلبات، طلبات القبول للمعاهد الرياضية. ضيف اليوم رئيس دائرة التربية الرياضية الأستاذ محمود الغلي، والآنسة لولو قلعجي مشرفة الوزارة على مركز الاختبارات في طرطوس. يسعد أوقاتكم، أهلا وسهلا، نورتينا أنسة لولو. منورة بوجودك. اليوم عم نحكي، اليوم مستمرين بتسجيل بطلبات القبول ومستمرين بالاختبارات. نحكي أستاذ محمود اليوم عن شروط التقديم للمعاهد الرياضية. طبعا بنحب نمسي كون الوقت صار بعد 12 على مستمعينا الأعزاء، ونقول لهم كل عام وانتم بخير بمناسبة بدء العام الدراسي. بالنسبة لاختبارات القبول، نحن فترة التسجيل الأولى كانت من 5/9 ولغاية 12/9، تم تمديد هذه الفترة لغاية 19/9، يعني مددتوه لسه كم يوم تانيات نعم مشان تستقطبوا اكثر عدد، نستقطب اكبر عدد من خريجي الشهادات الثانويه اللي في فرعيها الادبي والعلمي، وبالاضافه للمتفوقين رياضيا على مستوى الجمهوريه بالفروع الصناعه والتجاره والنسويه. نعم، ولكن بنفس الاتجاه ايضا اليوم الفحص القبول باشرتوا فيه من اكثر من كم يوم، من 12 تسجيل القبول مبلش، والاختبارات ايضا بنفس النسق عم تصير. نحكي ايضا عن شو بيتضمن اختبار القبول. طبعا الاختبار القبول يتضمن اول شيء الفحص المقابلي. فحص المقابلة يتضمن سلامة القوام، النطق، سلامة النطق، سلامة الشخصية، الحضور، فحص الفحص الطبي يتضمن فحص العيون، فحص تشوهات القوام الموجودة، بالإضافة إلى الأمراض الباطنية أو الداخلية أو الأمراض المتعددة. موجودة لجنة مشكلة من الصحة المدرسية، 4 أطباء. طبعا نحن لما اجانا الكتاب الوزاري عددنا جميع التذاكر للدوائر ذات العلاقه بالعمل المشترك معنا كدائره تربيه رياضيه. نعم، وبصراحه تجهيزنا للمعهد للمركز نقول يعني متميز جدا. نتمنى يكون الاقبال متميز بنفس الوتيره بوتيره التجهيز له. نعم، وين عم يتم اليوم الفحص؟ الفحص بالصالة الرياضية، تسجيل بالصالة الرياضية والفحص بالصالة الرياضية. يعني ما في داعي يروحوا على دائرة التربية الرياضية. مطلوب من الطالب أو الطالبة نسخة مصدقة عن شهادة الثانوية وليس الشهادة الأصلية. نعم. 4 صور شخصية، صورة عن الهوية، وإذا كان من أبنائنا المعلمين ورقة من نقابة المعلمين أو من ذوي الشهداء ورقة من مكتب الشهداء مشان دخول في أولوية المفاضلة. في تسهيلات. نعم، لعوائل الشهداء، لعوائل نحن المركز وجد في طرطوس بمسعى من وزارة التربية. طبعا نوجه شكر للسيد الوزير وللمديرية بالوزارة من أجل تخفيف عبء السفر والإقامة لزملائنا أو لأخوتنا الطلبة. يعني في فرق بين أن ابن اللاذقية يطلع الشام، صحيح، بين عم نسمع اليوم انه عم يكون عندكم اقبال من او ابن حما يطلع على دمشق، او بين انه يجي على طرطوس، او ابن حمص، او ابن ادلب المقيم بحما. يعني بالمركز نعمل للمنطقه الوسطى والساحليه، يخدم الخريجين الذين يرغبون بالتقدم لهذا المعهد. في شوية ردود أنه في كونه المعهد بدمشق أو معهد بحلب. المركز هذا للقبول لجميع المعاهد. نعم، جميع المعاهد. والأنسلولو يعني بتزودكم بالمراكز القبول الموجودة بالمحافظات. أكيد رح نحكي عن مراكز الموجودة بالمحافظات، ولكن قبل هلأ الحديث أنسلولو، خلينا نحكي، وكونك مشرفة وزارة، عن دور الوزارة اليوم في مراقبة المسابقة وما بعد المسابقة من اهتمامات الوزارة. هلأ نحن الإشراف موزع على كل المحافظات الموجود فيها معاهد تربية رياضية، يتم الإشراف على كل لجنة بلجنتها. نعم، باللجان المقابله او الطبي مثل ما حكى الاستاذ محمود، لجان الكرات، لجان القوى، حتى لجان المرونه والقوه البدنيه. يعني كم فحص عندكم خلال عندنا نحن لجنه مقابله وطبي، وعندنا العاب قوى 3 مسابقات، العاب كرات 4، وعندنا القوه البدنيه 3 مسابقات. نعم، يتم اختبار اللاعب من الطالب من كل الجهات، من كل الألعاب. تمام، كل الجهات. هلا مش في الوزارة موزعين عم نتابع كل النواحي، بالإضافة لبعد الامتحانات نحن هون رح يكون شغل الوزارة من تنتيج، من إصدار نتائج، من توزيع الطلاب على المعاهد مثل ما كل واحد اختار، وإن شاء الله يا رب نكون يعني عند حسن الظن. يعني فيه فكرة لتطوير هذا الموضوع ويعني ودعمه نوعا ما لخريجي المعاهد، في فكرة بالوزارة بهذا الاتجاه؟ هلا أهم شيء استقطاب أكبر عدد ممكن عم نقدر عليه، يعني نحن كل سنة عم نحاول نستوعب أكبر عدد من الطلاب، يعني طلاب مثلا السنة الماضية تقريبا كل الناجحين بالمعاهد الرياضية، بالمتقدمين للمعاهد الرياضية نحن استقبلناهم بالمعاهد، يعني ما طلع أي طالب برا المعهد الرياضي من الناجحين. هي أول خطوة. هلأ عم نحاول كمان مثل ما بتعرفي حاليا في مسابقة بالوزارة، وبعدها إن شاء الله رح تتم مسابقة المعاهد كمان، في إلنا في تسهيلات، في إلنا عدد بتوقع كتير منيح إن شاء الله من المعاهد إن شاء الله يعني للتوظيف. نعم أستاذ محمود، يعني نحن تحب تضيف شيء؟ بدي أضيف شغلي، التوجه العام للوزارة والمديريتنا بالوزارة، مثلا أنا بدي أحكي كغلرطوس، نحن بيطلبوا منا شواغر، مثلا صف صافي عندي 35 شاغر رياضة، بالشيخ بدر مثلا 20، ببانياس مثلا 30، بالقدموس 20. أنا بعلم بشكل رسمي عن طريق مديريتي، مدير التربية بطرطوس، الوزارة بهالشواغر هدول. فكرة انه ينوجد مركز بطرطوس، بس بدي يزيد على الفكرة الاولى اللي حكيتها، غير انه تخفيف العبء والحمل الزايد المادي او التنقل والسفر والإقامة على زملائنا الطلاب او اخوتنا الطلبة والعائلات، يعني صحيح مستحيل واحدة بتطلع تسافر معها يا اما يا ابوها، يعني صحيح، يعني بده يصير في تكلفة مضاعفة بصراحة. صحيح. الموضوع اللي بدي بس اضيء عليه انه نحن نوجد المركز بطرطوس لخدمة طرطوس، يعني وانا وجهت مناشدي لموجهينا الاختصاصيين والتربويين كل سنة، والسيد مدير التربية الرياضية السابق واللاحق والسيد الوزير وجهنا انه ناشد الموجهين مشان يقنعوا الخريجين حملات الشهادات الثانوية الموجودة مشان توطين التدريس. يعني أنا ابن الصف صافي، إذا على هذا المعهد اللي عندي فيه 35 شاغر ما إجا منه منطقة الصف صافي، إذا ما إجا 20 واحد معناتها في مشكلة. صح. وهون بيلعب دور الموجه ومدرسين التربية الرياضية بقدرة إقناع هؤلاء الطلبة الخريجين اللي عايزين يحملوا شهادة ثانوي بأفرعها المتنوعة اللي عديناها إنه يتقدموا للمعهد، لأنه ما أنا مستحيل يطلع، يعني إنه عبء تنقلات، وبنعرف نحن كل شيء عم يصير فيه يعني زيادة، يعني ما راح يجي ابن طرطوس مدينة طرطوس يروح يدرس بالصف صافي. نعم صح، بده يصير بتعرفي انت تنقلات فيها إعاقة، لتأخر وسائل النقل، يعني نحن عايشين الواقع وما عم نحكي بمثالية تامة. لا تماما. نعم. أستاذة محمود، فإذا الاختبارات عم تكون حصرا طبية، حصرا بما يخص موضوع الرياضة. نعم. ما في شيء اختبار كتابي أو شفهي؟ لا اختبارات أبداً. المعاهد لا أبداً. نحن المبدأ منها هي عبارة عن بطارية اختبار. نعم. تم وضعها من قبل خبراء في الرياضة المدرسية. نعم. وخبراء لهم اسمهم في جميع الاختصاصات. نعم. يعني لما بده يفوت الطالب يختبر سلة. نعم. حتى اللجنة الموجودة لجنة مختصة بكرة السلة وإلى أسماء إلى اسم على مستوى سوريا وعلى مستوى الوزارة. نعم. اندرست هاي البطارية بحيث تختبر الناحية البدنية عند الطالب. نعم. بالإضافة لناحية مدى تعلمه للمهارات، وهذا الشيء استفز الوزارة وخلاها انه تفوت بموضوع المناهج اللي حكينا عنه المره الماضيه. صحيح. نحن لما عم يجينا الشاب او البنت اللي هي صف ثالث ثانوي، ما هو كم المهارات التي تعلمتها من صف الاول الى صحيح. صف العاشر. صحيح. هذا استفز الوزاره انه لازم يكون في عندنا منهاج، سواء انه كان اعتبرها حصه. نعم. بتدخل الوحده لعندي على فحص المقابله بتقول لي انا بسبح، بتكون سبحانه بتضيع عندهم بالنهر يومين بتقول لي انا بسبح، يعني انا برجع بناخذ موضوع ما في ما في ابدا هيك بجو لطيف من الحديث، بس بنرجع بنصوب لها نحن معلوماتها انه ما بصير تقولي عن حالك انك انت بتسبحي، لان يعني السباح هو من يجيد الانواع الاربعه للسباحه بشكل متقن وصحيح. اما هذاك اسمه طفو او عوم، احسن شيء يعني صارت فكاهه من يومين، صارت فكاهه من يومين مع طالبه هيك حكت لي قلت لها شو انواع السباحات، قالت لي السباحه النهريه والسباحه البحريه وسباحه فوق العشب وسباحه تحت العشب، ما بعرف يعني اخذنا الموضوع بنوع من هيك النكته. قلت لها ايه مزبوط انت عم تحكي صح، هي سباحه هي الفطريه انت عم تحكي عنها. بس لما بدنا نعد انواع السباحات في لهم تسميات بالعربي ومرادف لهم بالانجليزي، الفري ستايل، البروك، الباك ستروك، البريست ستروك اللي هي سباحه الظهر، سباحه الصدر، السباحه الحره، ومن الاخير بيجينا سباحه الدولفين مثلا. وصار في هيك نوع من النكته لانه بتعرفي جو مضغوط والفكر رهبه الطالب بيجي متوتر حامل عبء اكبر بكثير لانه ما بيعرف شو يعني اختبارات معهد رياضي. نعم ولا هي بسيطة يمكن. اليوم كيف الإقبال بصراحة أستاذ؟ والله مش شوي ضويت عن الموضوع، الإقبال لا يتناسب مع مستوى التجهيز اللي تم للمعهد. طيب شو المقاييس اللي عم تاخذوها؟ بنناشد جميع الأهالي قبل الأخوة الطلبي إنه يعني وين المشكلة إنه تطلع البنت تدرس بدمشق؟ وين المشكلة إنه يطلع يدرس الشاب بدمشق سنتين معهد؟ ونحن بصراحة كمديرية التربية بطرطوس إذا كان في تفوق بالمعهد الرياضي بتحاول على كلية كمان أكيد. هي فرصة تانية إنه يرجع يفوت على كلية الرياضة أكيد. من خلال المعهد إذا يعني كان كمان في تفوق. يعني هي نقطة كتير أنت ضويت عليها كمان نحن عم ننبهن عليها إنه أنت يا ما فينا نقول يا بنتي لأنه شوي عمرنا قريب عليهم، يا أختي إنه أنت إذا تفوقتي بالمعهد أنت كويسة وأدائك جيد ومعدلك وعلاماتك ممكن تكملي كلية رياضة، حيكون عندك فرصة تانية. نعم. نعم. متاحة أكثر. لولو اليوم ليش ما بتتجه الوزارة لتفعيل المدرسة الرياضية ودائما عم نطرح هذا الموضوع، أولا أسوة بباقي الدول المتحضرة أو أسوة بباقي الاختصاصات الموجودة عنا بعد التاسعة وبعد الشهادة الإعدادية؟ هلأ بصراحة الوزارة ضمن خطتها هذا المشروع من بتوقع 2010-2011 رح يكون كتير رائع، كان يعني في كتير موجود ناس ما بيروح مستقبله، دراسة موجودة ومحطوطة، بس يعني الأسباب اللي صارت عنا بالبلد هي كانت كفيلة إنه تأخر شوي الموضوع، مو نستغني عنه. بس الموضوع لسه موجود مطروح بشكل قوي جدا، وبتوقع بكل المحافظات يكون في عنا مدرسة اختصاصية للرياضة. يا رب، هيدي فكرة كتير حلوة، على القليلة منلاقي حل للسؤال اللي هلأ سؤال اللي بدي أطرحه على حضرتك، يعني إذا أردنا أن نرتقي بالرياضة فالرياضة المدرسية ركن أساسي للرياضات بشكل عام. أنا طلبت الاتحاد الرياضي بأكثر من مرة وبأكثر من حلقة بحل مشكلة يعني أنه يعني ترفعوا عن طريقة للوزارة، المشكلة هي أنه كل الطلاب الرياضيين المتفوقين رياضيا عندما يصادف البطولات اختبار الامتحانات فالطالب أمام خيار واحد، إما المشاركة في البطولة أو الرسوب في المدرسة، وأما متابعة المدرسة يعني وشطب البطولة من حساباته نهائيا. يعني اليوم بدنا حل هذا الموضوع عن طريقكم، عن طريق الوزارة، عن طريق الاتحاد الرياضي، تعاون بهذا الموضوع، نوجد حل لشبابنا اللي عندهم اليوم طاقات واللي أبطال هنن أبطال، ولكن عم يكونوا أمام خيار صعب، إما المدرسة وتنسي البطولة أو البطولة وتنسي الدراسة. هلا دائما التعاون بين الاتحاد الرياضي ووزارة التربية فعال بشكل منيح، الفكرة انه هدول الطلاب هن عم يتبرر غيابهم وقت اللي بيكون عندهم بطولات، بس بالامتحان، بس المشكلة انه هلا مراحل انتقالية او جامعات عم يتبرر غيابهم، بس لما يكون مرحلة اساسية بالثانوية او بالتاسع او الثانوي يعني بتوقع هذا الحل صعب كتير انك تأجلي، يعني هون بدها تصير بيكون في هون يعني اختبارات فقط استثناءات بالاختبار تحديدا بمرحلة معينة بوقت معين وقت اللي بيرجع من البطولة. يعني بتوقع سيادة اللواء لازم يكون عندهم نظرة لشبابنا اليوم لازم يعني الابطال توجه للسيد الوزير بالضبط بهذا الموضوع. نعم اكيد رح نتواصل مع اللواء موفق جمعه بهذا الموضوع، ولكن انتم كجهه وزاريه وكتربيه أكيد. نتمنى يكون هذا الموضوع ببالكم، المدرسه الرياضيه وايضا اعفاءات، وليست اعفاءات وانما يعني امتحانات خصوصيه بالابطال، دوره خاصه وامتحان خاص للابطال. اليوم باعتبار عم نحكي عن المعاهد الرياضيه وتقديم للمعاهد الرياضيه، وبختام حديثنا استاذ محمود لأي متى رح نختم الـ آخر يوم هو ب 19 الشهر يوم الثلاثاء. نعم عندهم فرصة التسجيل أي متى بيخلص؟ كل يوم التسجيل، التسجيل مع مع مع, مع الاختبارات. نعم عندهم وقت منيح بإمكانه الطالب يجي يسجل ويختبر بنفس اليوم، بشرط يكون جايينا بتياب رياضة وبتياب تجهيزات رياضة تكون معه. نحن نحاول نسهل قد ما فينا لنستوعب أكبر عدد. كان الأمل أكبر من هيك كتير بطرطوس، متوقعين مثل السنوات الماضية قالوا 3 سنين، هي السنة الرابعة على المركز بطرطوس، كانت الأعداد أكبر من هيك. ونحن أملنا كتير كبير لحد هلأ أنه نستوعب إسا أكبر من هيك إن شاء عدد. الله أكيد بدنا ندعي نحن وأنتوا عبر الأثير لكل اللي عم يسمعونا، لكل الطلاب اليوم يلي حاصلين على الشهادة الثانوية يعني، واللي بيحبوا الرياضة يتوجهوا عبر الصالة الرياضية، سواء لتسجيل القبول، لتسجيل طلبات القبول أو للاختبارات. بدي أشكركم وقلكم الله يعطيكم العافية، موفقين بهالكم يوم البقيانين، عليكم إن ضغط إن شاء الله. ولكن الله يعطيكم العافية. كلمة أخيرة لك أستاذ محمود وآني سلولو. ما نحن متشكركم دائما على اهتمامكم بالرياضة المدرسية، وكونكم أنتم مقتنعين أنه هي الرافد الحقيقي للألعاب. صحيح أكيد نحن بنتمنى نشوف أولادنا الرياضة رياضة، حصة الرياضة رياضة وليس العاب بالباحث. بالعكس نحن جايين على مرحلة قادمة إن شاء الله الأمور رح تكون الأفضل أحسن، رح يصير في اهتمام بالكوادر وبالطالب يا رب. رئيس إدارة التربية الرياضية بطرطوس الأستاذ محمود الغلي، أهلا وسهلا فيك أنا سلولو. رح أرجع لي كمان شكركم كتير لدعمكم الدائم للرياضة المدرسية بالخصوص، شكر سيادة الوزير على الدعم الدائم للرياضة كمان، لأنه عم يعمل شغلات كتير حلوة لمدير التربية الرياضية. أكيد دائما أملنا بالأكتر، دائما أملنا لحتى نتطور ولحتى يعني نوصل للعالمية اللي نحن بدنا إياها. أكيد الآنسة لولو قلعجي مشرفة الوزارة على مركز الاختبارات القبول في طرطوس، أهلا وسهلا فيكم نورتونا. نوركم كافي. سألوني إذا كنت بحبك رأسي بالعالي علايت تأني كر إني ما بحبك ما قدرت عليهن.